وسوف نجد أيضا في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه عن أبي يحيى وقيل أبي محمد وقيل أبي عتيك وقيل غير ذلك. أسيد بن حضير رضي الله عنه من فضلاء الصحابة وكان من أحسن الصحابة صوتا بالقرآن. وفي حديث أبي هريرة نعم الرجل أسيد بن حضير، توفي رضي الله عنه في سنة 20 أو 19 من الهجرة، فصلى عليه عمر رضي الله عنه حمل سريرة حتى وضعه في البقيع وصلى عليه، وكان رضي الله عنه عليه دين بمقدار 4000، فوفاه عنه عمر من ثمرة نخل له على من ثمرة طوال 4 سنوات كما جاء في ترجمته رضي الله عنه. يقول أبو يحيى رضي الله عنه سيد بن حضير إن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملني كما استعملت فلانا. فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق على هذا الحديث. فهنا في حديث أسيد رضي الله عنه يخبر أن رجل من الأنصار قيل إنه أسيد نفسه، نفس أسيد بن حضير، لكن أحيانا الراوي يبهم نفسه ما يذكر أنه صاحب القصة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن الرقية بالفاتحة ذكر الحديث وأنه هو صاحب هو الذي قرأها فما سمى نفسه. فقال هذا السائل إن كان كما يقولون أسيد أو غيره استعملني يا رسول الله كما استعملت فلانا، أي استعملني في الإمارة، اجعلني أمير على مصر من الأمصار أو على جيش من الجيوش أو أتولى الصدقة أجبيها حتى آخذ العمالة التي هي نصيب للعامل كما استعملت فلانا وفلانا. قيل إنه عمرو بن العاص، أي كما استعملت عمرو بن العاص فاستعملني. فالرسول عليه الصلاة والسلام صرف النظر على ظاهر هذا الحديث عن إجابته رضي الله عنه ووجهه لما يستقبله في المستقبل. أنتم الآن كأنه عليه الصلاة والسلام يخاطبهم يقول بين يدي وأطمئنكم ولن تظلموا وأنا موجود، لكن سوف تعرض لكم أشياء من المظالم ويستأثر عليكم، وأنتم أهل حق في الإمارة وأهل لها وأهل للوزارة وأهل للقيادة ولكل خير، لكن يأتي من يأتي من لا يقدر لكم هذا الشيء فيستأثر عليكم ينفرد أو يولي أقاربه أو يولي من يرى من أصحابه. فيقول عسى إنها ستكون بعد أثرة فاصبروا اصبروا لا تستعجلوا، لا تقولوا نحن أحق بهذه الإمارة بهذه الولاية بهذه الوزارة، لا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. تلقوني على الحوض يعني بعد الموت، حتى يعني اصبروا إلى أن تموتوا. فهذا منه عليه الصلاة والسلام توجيه للأمة أنه ينبغي للأمة وخاصة أهل الصدارة منها وأهل الوجاهة أن يتقوا الله، أن يتقوا الله وأن لا يستعجلوا بل يصبروا. فكونك تبتلى بحاكم وبولي أمر قد يستأثر عليك وعلى الأمة بالأموال وبالولايات وبالمناصب وبكثير من الأشياء، فلا ينبغي أن يدفعك ذلك إلى أن تبادر بالغضب وعدم الصبر وحمل السلاح. فحمل السلاح لا يأتي بخير، تكون فتنة بين المسلمين يستهلك بعضهم بعضا يقتل بعضهم بعضا، والنتيجة قوة للأعداء بل وفرصة للأعداء يدخلون بينكم، لأن المسلمين نسأل الله العافية إذا وصلوا إلى هذه الدرجة تعمل بصائر ويزداد الطمع ويحل سوء النية في الآخرين حتى في إخوانك في الله بل إخوانك وأشقائك، ويدخل الشيطان وأيضا أتباع الشيطان، وهذا أمر سمعناه وقرأناه في التاريخ وشهدناه في واقع الأمة الآن. الآن كما تلاحظون في كثير من بلاد المسلمين تقوم الحروب بيناتهم، وهم كلهم إن شاء الله نحسن بهم الظن مسلمون متقاربون متعادلون، قد يكون بعضهم أولى بالحق من الآخر لا شك، لكن ما وصلت الدرجة إلى أنك تحمل السلاح. ماذا كانت النتيجة؟ كما تلاحظون يجلسون الخمس سنوات وربما العشر ولا ينتصر أحد على أحد، وفرصة للأعداء إذا رأوا أن أحد الجانبين أوشك أن ينتصر التفتوا إلى الجانب الضعيف فدعموه، حتى إذا كاد أن ينتصر رجعوا إلى الآخر يدعمونه بالسلاح والطرق الدبلوماسية وهكذا، ويضربون هذا بهذا. اليهود والنصارى تكون فرصتهم، والملاحدة من الشيوعيين والمنافقين فرصتهم، فماذا تكون؟ انظروا هذا التوجيه النبوي العظيم. فأنتم إذا استؤثر عليكم بالأعمال وبالمناصب وبالأموال، ما نقول إن هذا حق يقر، هو ظلم، لكن اسعوا إليه بالتعديل بالطرق المناسبة بالنصح والإرشاد، لا تتركونه أبدا. يأتيه العلماء، يأتيه الوجهاء فوج بعد فوج، وآخرون يذهب هذا الحاكم ويأتي من هو أقرب إلى الصواب وإلى العدل منه وهكذا. أما المبادرة إلى الحرب فهذه حماقة ما بعدها حماقة، وقد تؤدي إلى الكفر، وتؤدي إلى الكفر لأن يترتب عليها اقتتال لا نهاية له وثارات. ونرجع إلى العهد الجاهلي الذي حذرنا منه عليه الصلاة والسلام: لا تعودوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.